تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. مناسبة هذا الباب لما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، فلما كانت الأبواب السابقة متعلقة بصيام رمضان والأحكام المتعلقة برمضان، ناسب أن يذكر هذا الباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتكاف في رمضان، وإلا الأصل أن الاعتكاف يصح في رمضان وغيره، فلما كانت المناسبة مرتبطة بالصيام وشهر رمضان ناسب أن يذكره في هذا الموضع. يقول رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى في حكاية قول الخليل إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لها عاكفون أي عليها عاكفون، فاللام في لغة العرب تطلق بمعنى على، ومنه قوله تعالى: يخرون للأذقان أي على الأذقان. طيب، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى فقال: لزوم المسجد لطاعة الله. وهذا اللزوم يمكن أن يعرف بتعريف آخر فنقول: هو لزوم مخصوص من شخص مخصوص لمكان مخصوص بنية مخصوصة. لزوم مخصوص يعني يكون فيه حبس النفس لطاعة الله وذكر الله وقراءة القرآن من شخص مخصوص. وهو من هو هذا الشخص الذي يجوز له الاعتكاف؟ هو المسلم العاقل الخالي من الموانع. ما هي الموانع؟ وهي الجنابة أو الحيض، لأن الجنب والحائض لا يجوز لهم المكث في المسجد لمكان مخصوص اللي هو المسجد. الأصل أن الاعتكاف يكون في بيت من بيوت الله بنية مخصوصة، أي يقصد بها التقرب لله تعالى، التقرب لله تعالى، طاعة الله. فلو لم توجد هذه النية، بمعنى لو أن إنسانا دخل إلى المسجد من أجل أن يصلح إنارة المسجد، هل يسمى معتكفا؟ لماذا؟ لأنه لم يدخل بنية التقرب لله تعالى. طيب، اقرأ. قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. لطاعة الله تعالى فيه، مثل ما ذكرنا لو دخل لأمر من أمور الدنيا فإنه لا يعتبر معتكفا. قال: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. وهو سنة، الأصل في الاعتكاف أنه سنة. سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام اعتكف، واعتكف أزواجه معه صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن السنة مستمرة إلى قيام الساعة. نعم. دليل مشروعية الاعتكاف في المسجد أدلة كثيرة، أدلة المشروعية. أولا قوله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وهذا الخطاب ليس خطابا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شرع من قبلنا. والقاعدة يا شيخ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فهنا نبي الله قال: وطهر بيتي، أو الله يقول هذا لنبيه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا دليل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الاعتكاف في المساجد واستحباب ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد. وهو سنة. نعم. قال رحمه الله: وهو سنة لا يجب إلا أن يكون نذرا. هذه قاعدة عند العلماء رحمه الله تعالى، أن الأحكام الشرعية النافلة الأصل فيها النفل إلا إذا نذرها الإنسان، فإنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. فهنا ينتقل هذا الأمر من كونه نفلا إلى كونه واجبا بهذا النذر. ويدل على ذلك، يدل على هذا الوجوب، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوفي بنذرك. وهذا أمر، ولو لم يكن ذلك النذر واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء لنذره. قال رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد. يصح من المرأة في كل مسجد. إذن هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمرأة قبل الرجل. لماذا؟ لأن الرجل فيه تفصيل، أما المرأة لا تفصيل في مسألة الاعتكاف. المرأة الآن احنا قلنا أن الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجد. طيب هذه المرأة تريد أن تعتكف في المسجد، هل يشترط أن يكون المسجد فيه جمعة وجماعة؟ بالنسبة للمرأة قال: يصح في كل مسجد. لماذا؟ لأنها لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة، فيجوز لها الاعتكاف. أما بالنسبة للرجل فيأتي تفصيله في ذلك. طيب هنا ذكر قال: يصح من المرأة في كل مسجد. هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف إذا أرادت؟ قال العلماء: يجوز للرجل للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، بدليل أن النبي لأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمهات المؤمنين غيرنا من بعضهن فضربنا الأخبية مثل الخيام الصغيرة في المسجد، هذه وهذه وهذه، هذه غارت من هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرى ذلك أمر بإزالة هذه الأخبية ومنعهن من الاعتكاف، وقال: آل بر أردتن، يعني الآن من ضربتم الأخبية هل تريدون البر أو مجرد الغيرة؟ فأمر بإزالة هذه الأخبية ومنعهن صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف. الدليل الثاني على جواز منع الرجل من اعتكاف زوجته في المسجد، قالوا أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم بغير إذن زوجها. لماذا؟ لأن حاجة الرجل متعلقة بالمرأة، فإذا صامت تعطل الرجل، والصيام يكون في النهار. فإذا جاز للرجل أن يمنع زوجته من الصيام الذي هو تفويت للزوج في حقه في النهار من باب أولى، والاعتكاف يشمل الليل والنهار، من باب أولى أن يمنعها من الاعتكاف. واضح؟ قال رحمه الله: ولا يصح من الرجل إلا بمسجد تقام فيه الجماعة. نعم، المسجد إما أن يكون مسجد جمعة وجماعة فهذا لا إشكال في جواز الاعتكاف فيه، لأنه لا يحصل تفويت لما أمر الله سبحانه وتعالى من شهود الجمعة وشهود الجماعة. لو كان المسجد لا تصلى فيه الجمعة وإنما تصلى فيه الجماعة، فينظر في مدة اعتكاف الإنسان. اعتكاف الإنسان إن كان نوى أن يعتكف العشر الأواخر مثلا، فهنا يجب عليه أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة. لماذا؟ لأن العشرة أيام تتخللها جمعة، فلا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أما لو كان اعتكافه أياما وهذه الأيام لا يوجد فيها جمعة، فيجوز له أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه. مسجد لا جمعة به ولا جماعة، أو يكون هناك في بعض الأحوال جماعة وهناك لا جماعة للفروض، هل يجوز الاعتكاف فيه أو لا؟ ينظر إلى حال الرجل، إن كان ممن لا تجب عليه الجماعة أو لا يرى بوجوب الجماعة عليه، فإنه يجوز أن يعتكف في ذلك المسجد، يعني يرى أن الجماعة سنة مثلا، لا تجب صلاة الجماعة سنة على القول بأنها سنة، فإنه لا يشترط أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، حتى لا يضطر إلى الخروج ويقطع اعتكافه، لأنه إذا وجبت عليه الجمعة وهو معتكف في هذا المسجد وهذا المسجد لا جمعة فيه، فإنه يضطر إلى أن يخرج إلى مسجد آخر لشهود الجمعة، خروجه يبطل اعتكافه ويقطع اعتكافه، وإذا رجع يستأنف النية من جديد لهذا الاعتكاف. قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. المساجد كلها على مرتبة واحدة، فإذا نوى الإنسان أن يعتكف في مسجد قال فله فعل ذلك في غيره. الأصل أن الإنسان إذا نذر الاعتكاف فإنه يجب في مسجد معين أنه يلزمه الوفاء بذلك النذر في ذلك المسجد لأنه عينه. والمصنف رحمه الله تعالى اختار القول الثاني، قال له فعل ذلك في غيره. لماذا؟ لأن المساجد كلها في مرتبة واحدة، والشريعة لم تأتي بتفضيل المساجد بالمضاعفة في الحسنات إلا في ثلاثة المساجد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، في مسجده صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000 صلاة. طيب نعم أيوة. إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه. نعم المساجد الثلاثة، إذا نذر الإنسان الاعتكاف في أحدها فينظر في هذا المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه، فإن نذر في الأقل يجوز له أن ينتقل إلى ما هو أعلى منه. لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينوي الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة إنما يريد بذلك ماذا؟ يريد مضاعفة الحسنات، أليس كذلك؟ فلو نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى هو يريد مضاعفة صلاته إلى 500 صلاة، فنقول له يجوز أن تنتقل من هذا الأدنى إلى ما هو أعلى منه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصودك موجود وزيادة. واضح؟ فيجوز له أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. لو أنه نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك تحصيل 1000 صلاة، ثم قال لا أريد أن أنقل نذري إلى المسجد الأقصى، نقول له مقصودك لم يحصل، أنت قصدت 1000 والمسجد الذي نويته لا توجد به هذه المضاعفة، فلا تنتقل من الأعلى إلى الأدنى وإنما من الأدنى إلى ما هو أعلى منه. اقرأ. قال: فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه. إذا نذر ذلك الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه، بمعنى أنه لا ينتقل إلى غيره، لا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى المسجد الأقصى ولا إلى غيره من المساجد، لأنه هو الأعلى فلا يوجد أعلى منه، والكل المساجد أقل منه. أيوة. قال رحمه الله: وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده. نعم. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أعلى فهو ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. فيهما أو في أيهما أحب؟ في أيهما أحب على في إحدى النسخ، معنى ذلك إذا نذر الأدنى جاز له أن ينتقل إلى الأوسط وجاز له أن ينتقل إلى الأعلى. قال رحمه الله: ويستحق للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر آداب الاعتكاف، وهي أن الإنسان إذا نوى الاعتكاف فإنه لابد أولا أن يصحح نيته وأن يريد بذلك الاعتكاف وجه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عمل صالح، والله عز وجل لن يقبل من عبد أي عمل إذا لم تكن النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فيحرص الإنسان أولا على النية الصالحة. الأمر الثاني أن يحرص على طاعة الله عز وجل، لأنه هو ما ترك أهله وأحبابه ودنياه إلا من أجل أن يفرغ نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى، من قراءة القرآن والذكر والصلاة والعبادة وجميع أنواع القرب، لأن هذا المكان هو الذي يصلح الإنسان فيه قلبه وصلته بالله عز وجل. الأمر الثالث أن يفرغ الإنسان نفسه من شواغل الدنيا، بمعنى أنه لا يحمل الدنيا معه إلى هذا المكان الطيب. ولهذا تجد نسأل الله العفو والعافية بعض الناس يدخل إلى معتكفه، قد يفعل شيء من العبادات لكن يأنس بفلان ويكلم فلان ويفتح الجوال ويراقب هذا ويتابع هذا حتى يضيع عليه الاعتكاف ويضيع هذا الوقت في غير منفعة. لذلك العبد الموفق هو إذا دخل معتكفه لم ينشغل إلا بشيء يقربه من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا لما كان يعتكف ضربت له القبة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خشوعا وخضوعا، لكن لما ضربت له القبة حتى لا يشتغل بغيره أو حتى لا ينظر إلى غيره صلى الله عليه وسلم. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. ولست بسائل ما دمت حيا، أسار الجيش أم ركب الأمير. بعض الناس يشغل نفسه بما لا ينفعه ويتابع أخبار فلان وفلان، هذا عموما ليس من حسن استنام المرء. النبي يقول من حسن استنام المرء تركه ما لا يعنيه، فما بالك إذا كان في وسط طاعة. من باب أولى لا يشغل الإنسان بشيء لا ينفعه لا في دينه ولا دنياه. قال رحمه الله: ولا يحرم من المسجد إلا ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. هناك عبارة في بعض النسخ، يعني الإنسان لو فعل اشتغل بشيء غير طاعة الله عز وجل، لو أنه تكلم في أمر من أمور الدنيا وهو ما زال في المسجد، اعتكافه صحيح لا يبطل الاعتكاف، لكنه فوت على نفسه أجرا كبيرا ولا يخرج. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. لا يجوز الخروج من المسجد للمعتكف لغير حاجة. ولذلك أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته إلا لحاجته. والحاجة ما هي؟ الحاجة أن يقضي الإنسان بوله وما يحتاجه وطعامه إذا لم يتيسر له إحضار الطعام، فهنا يجوز له. ولذلك حكى الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على جواز خروج المعتكف من المسجد لقضاء حاجته من بول وغائط ونحوه. قال: لأنه لو لم نقل بذلك لما صح لأحد اعتكاف، لأنه كيف يتصور أن يقضي الإنسان حاجته وهو في مسجده أو في بيت من بيوت الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. لا أن يشترط، يعني لو قال الإنسان أنا نذرت الاعتكاف لكني أشترط أني مثلا في الساعة الفلانية أخرج إلى السوق، وفي الساعة الفلانية أقابل فلان، والساعة الفلانية كذا، هذا اشتراط. هل هذا الاشتراط يصح في الاعتكاف؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: يصح. لماذا؟ قال: قياسا على الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة رضي الله عنه وارضاها بأن تشترط، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج صفة الاشتراط ومن هو الذي يشترط. لكن هنا قاس العلماء هذا الاشتراط في الاعتكاف على الحج، وهذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن ضباعة رضي الله عنه وارضاها اشترطت وهي شاكية، ليس عموم الناس. لذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة اشترطوا، وإنما أخبر هذه المرأة بعينها. لماذا هذه المرأة بعينها؟ لأنها هي أصلا تكلف، هي مريضة وجاءت إلى الحج تكلفت الحج، فلما كان حالها يحتمل أنها تكمل أو لا تكمل قال لها اشترطي. فبعض العلماء توسع قال حتى الاعتكاف، فالصحيح أنه لا يصح الاشتراط حتى في الاعتكاف. قال رحمه الله: ولا يباشر امرأة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيشمل ذلك كل صور المباشرة، التقبيل، اللمس، المفاخذة إلى آخره، هذا كلها لا تجوز لأنها تدخل ضمن المباشرة. قال رحمه الله: وإن سأل عن المريض أو غيره في طريق ولم يعرج إليه جاز. بمعنى أنه يمر مرور لا يقف، لو دخل إلى بيته لقضاء حاجته ثم في الطريق علم أن هناك مريضا جاء من عند الباب وسأل كيف فلان وكيف حاله، لا يدخل ولا يجلس وإنما يعرج عليه مرور. والدليل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج، فلا يعرج يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا معنى هذا الكلام؟ أنه إذا دخل الإنسان إلى بيت المريض وجلس وشرب عنده أو أكل أو نحو ذلك أن هذا مما يقطع الاعتكاف. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.